يعني تغطية الوجه. تغطية الوجه عند من يقول بوجوبه على المرأة المسلمة يعتمد فيه على الدليل. لو فرض أننا نحتاج للعرف هنا لكونه قرينة للدليل استجلبنا العرف هنا، استجلبنا العرف هنا. فكونه مجرد عادة كما يقول القائل المخالف لا يلغي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له وأنه يبين حكمه، يبين حكمه لأنه دخل دائرة الأحكام الشرعية، دخل دائرة الأحكام الشرعية. أو من يقول لنا أن هذه عادة اجتماعية، أي أمر من الأمور هذا شأن اجتماعي، شأن اجتماعي. الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، شأن اجتماعي، شأن اقتصادي، لا بد له من دليل. وقد يكون الدليل البقاء على البراءة الأصلية، أنه إيش مباح، أنه مباح، لكن لا بد من حكم، لا بد من حكم. لما نقول لا بد من حكم إذن نبحث عن دليل، عندما نبحث عن دليل إذا وجدنا دليل قد نجد قد لا نجد، نأتي للعرف ماذا يقول في هذه المسألة. إذن يجب أن ننزله منزلته، ما نعلي فوق قدره نجعله هو الحاكم على كل شيء والعرفية التي تحدد كل شيء، لكن لا نلغيه من كونه قرينة، من كونه معتبر فيما لم يرد فيه نص دليل شرعي من القرآن أو من السنة. أيضا هي رسالة للذين يبالغون ضد الشريعة لأن يقول هذا حكم عليه أهل العلم بحكم سابق، ولما تغيرت أحوال الناس غير العلماء الأحكام، والأحكام على كيفهم، والأحكام يتخيرون منها، وكانوا يقولون وكانوا يفعلون. هذا لا يفقه الشريعة ولا يفقه متى يقدر للعرف بأنه يكون قرينا للحكم، متى يكون محدد للحكم. ولو تعرف الناس قبل زمن على لفظ عقد معين ثم بهذا يعني تعرفوا على غيره أو في مجتمع دون مجتمع، فهذا لا يجوز التوصل به إلى القدح في الشريعة، إلى القدح في الشريعة. إذن المسألة هنا فيها شيء من الدقة يجب أن نتعامل بها يعني لكي نصل إلى الفهم السليم. نرجع إلى مسألة إيش تعبير النخل، لما كان شأن زراعي بحت لا يترتب عليه حكم تغير الحكم ولا يحتاج نجد له نص، لكن لما يترتب عليه حكم يعني عمل معنى ذلك أنني أتعبد الله بالفعل أو بالترك، فحينئذ لابد من البحث عن الدليل أو يحتاج فيه القاضي إلى الفصل في المسألة من خلال ما فهم. ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة السابعة وهي قبل الأخيرة، وهي قاعدة عريضة جدا والكلام فيها تاريخي، وهو السنة والعقل. هذا بحث كبير وطويل يبحث في كتب الاعتقاد ويبحث في بحث المصادر وعند بحث المقاصد وبحث يبحث عند التطبيق، بخاصة في بعض النوازل الاجتماعية. فكثيرا ما بحث في مسائل الاعتقاد لوجود المسائل الغيبية ودخول مجال العقل أو عدم دخوله، وهذا يحتاج إلى استفاضة طويلة. لكن ما يعني القاعدة المعروفة ما لا يدرك كله لا يترك جل. قبل أن نبدأ بالعلاقة المباشرة يجب أن نبين أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بماذا؟ بالعقل، وميزه عن سائر المخلوقات بهذا العقل. وإلا لو غاب العقل ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ لا فرق. فالعقل هو مناط التكليف، العقل هو مناط التكليف، ولذلك جاء ذكره في القرآن كثيرا بألفاظ ومصطلحات متنوعة. أشار الله سبحانه وتعالى إلى تفضيل الإنسان، قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كرمنا بني آدم، والتكريم بإيش؟ بالعقل. لذلك لما جعل هو مناط التكريم والتكليف جاء العتاب متوجها إليه. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، لهم قلوب لا يفقهون بها، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وهكذا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة، منهم المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ. ما الجامع؟ عدم الإدراك، عدم العقل بين هؤلاء الثلاثة. فالعقل كرم به الإنسان عن غيره من المخلوقات، وبه كلف، وبه كلف، جعل مناط التكليف بهذا العقل. كذلك أو لذلك نجد في القرآن آيات كثيرة تأمر الإنسان إلى أن يعمل عقله، إلى أن يعمل عقله. مثلا النظر في الكون والاستدلال به على وجود الله وخلقه، ولا لا؟ كثير. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، آية الأخرى أن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، إلى آخر الآيات. كذلك أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، إلى آخر ذلك من الآيات التي تدعو الإنسان إلى إعمال هذا العقل. مجال آخر الحث في الوصول من خلال هذا العقل إلى العلم النافع، إلى العلم النافع، أن الإنسان يصل إلى العلم النافع من خلال استخدام عقله الاستخدام الصحيح. أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذم الكفار لأنهم لم يستخدموا عقولهم الاستخدام الصحيح، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فالله سبحانه وتعالى يعاتبهم على أنهم يقلدون ولا يعقلون، فقال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فذمهم على عدم استخدام العقل. في آية أخرى إن شر الدواب عند الله الصم البكم، من هم الصم البكم؟ الذين لا يعقلون، كما قال سبحانه وتعالى. أيضا في تكريم العقل ذم الله سبحانه وتعالى وحذر من استخدام الخرافة والدجل والشعوذة وتعطيل العقل من خلال هذا هذه الشعوذة والخرافة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وقول صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك، كله وغيره تحذير من استخدام العقل في خرافات وأساطير تلغي أصله أو وجوده أو استخدامه. أيضا الله سبحانه وتعالى أمرنا بتحريك العقل واستخدامه وجعله مصدر للمعرفة. يقول لكفار قريش كما في القرآن: قل، يعني يا محمد، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم إيش؟ تتفكروا، شغلوا عقولكم، لا تستخدموا العقل الجمعي، الناس مشوا من هنا نمشي من هنا، إنما استخدم العقل في التفكير لكي تصل إلى النتائج السليمة. كل هذا لاستثمار العقل نجده وغيره كثير في القرآن، لأن نستخدم العقل الاستخدام الصحيح، ولا نستخدمه في أساطير وخرافات، ولا نلغيه ونمشي مع العقل الجمعي، وننظر في هذا الكون الفسيح لنصل إلى ثمراته. من أهم الثمرات الوصول للهداية والإيمان بالله سبحانه وتعالى. لما تتأمل في هذا الكون وتستخدم عقلك، لما تتأمل في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتستخدم عقلك، ستصل للهداية ولقوة الإيمان. تعلمون عندما تظهر صناعة دقيقة من هذه الصناعات كيف ننبهر، لكن لو تأملنا في الكون، ولو تأملنا في علم الله عز وجل، في سمع الله عز وجل، في بصر الله عز وجل، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. تصور كم في الكون من نملة، الورق، ورق الشجر والحبوب والثمار وما في البحار وغيرها. لذلك أمر الإنسان بالتفكر في السماوات وفي الأرض وما فيهما من مخلوقات ليصل إلى عظمة الله وتقديره. ولذلك ذم الله المشركين: وما قدر الله حق قدره سبحانه. جاءت في أكثر من 4 أو 5 آيات دلالة على الذم الشديد لعدم وصولهم بعقولهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الوصول للغايات الكبرى، وهو الوصول إلى سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ولا يصل الإنسان إلى السعادة إلا إذا وصل إلى العلم بالله وبرسوله وبدينه، وحينئذ لا بد من أن يصل إلى استخدام هذا العقل الذي يصل إلى هذه المعرفة. ولذلك كلما زاد علم الإنسان زادت خشيته، معرفته بالله عز وجل، وخشيته لله سبحانه وتعالى. ولذلك أثنى الله على العلماء لأنهم إيش؟ يخشون الله عز وجل. فأكثر الناس خشية هم الأعلم بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبدينه. من هنا سنجد العلاقة واضحة نحددها إن شاء الله بين السنة والعقل بعد الفاصل.